ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دا بل احسان دا وبل نعمت دا وما واقعات دا بني اسرائيل سرا خطاب روان دا بني اسرائيل تا چه كي موجودا بني اسرائيل دي خويده دي بداريني كي سرا چه پروديار كيم احسانات کردی كان اغا بتر مختكوی دا سه انسان چه كان احق شناس وي نمك حرام نوی كان دا الانسان عبد الاحسان احسان پیڑا نہیں کنا او دے پلور نہیں کہ احسان آدھے زون احسان ملی کنا دے ایگے سڑی دے آغا تابی دورا بھی چے پلور نہیں کسرا میں شگڑ اکڑی دی و ایس کو تم ایمان ترحیب دے پورا کنا اے پلارے نہیں کہ احسانات و تر پشکوی اے تو اسے پلارے نہیں کہ بسکر لوگوں بسر شگڑے بسر اکڑے و ایس کو تم آ وقت یاد لے اکتا کو تم چتوس اوویل یعنی تو سے پلارے نہیں کہ اوویل مجاز بالخضب تا ویس کل تو اباؤکم وقت خرجت مع موسیٰ لتعتذروا اللہ من عبادت العجل وسمعتم کلامه دا یا سبب نزول بیان کرو چکی سادہ سے وقت چکلا دے سیئے بدات کی حکم لو دے خال کے بنی اسرائیل ہے موسیٰ سم کنن لون کتاب دے پرا توراتی اتروڑو دے دے سی پر بدات لگیا شن چکلا موسیٰ سم رو لو دا منظری ان کا تو دیر پر غصہ شویتا اور دیر کار پاروی تا حکم لو دا تیبا پس رو لا چی تیبا دا دے چکنا سرا قتل یہ کیسا آہا کنا قتل خوش لو چچا عبادت کرا ہو کنا دا خپل خپلون ور چکشل آغا اسی عبادت گزاری کنا آئے قتل کمڑی کر چاکی مزندی پوتی دی پر مدیادہ میں نگو سن چی دا دروش کوئی تور تا روشی و آج کادا کنا پجرگا بوندی تباو بسی اے خلک دے پرا مفرط ووڑی چچا دے سی عبادت کرا دا لکامی سسرال پاستنیشی دینے نواتے شکل دا کنا بیدے ہیں چکی مشروعن دی کنا دے آگا ویا قسم سڑی ہے سر رول کر کوئی تو تا چلوٹ شی چی پرویار تا کنا عذر پیش کی دے خال کے چچا عبادت کرا دا ویچے تو سمتلی بھی مساثرہ لیتا تا درو اللہ من عبادت العجل چی تو سے عذر پیش کی تا اللہ پکتا دے عبادت سینہ لوڑ آجی کہا کنا کوئی تو تا لوڑ لو تباس رو بوسی پرودیگار کنا کلام چا موسیٰ سم سرا کلامی کنو و کلامی وریدو و سمیعتم کلام اکو پس پر احجے بوندے دے کنا خالکی دے خواہی پا کلام وریدو پکوی تور بوندے دے بیا کنا دس یو بدونہ ونے خالکو چا موسیٰ سم تبیائی کیا موسیٰ لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن لن نؤمن لك می خو یہ تو خلبن ادبار نکی تصدیق نکی تو دی ویلے دیوا جنا چدا کنا فای پ کلام داینه فای پ کسر رہیری حتا نر اللہ جارت تر سے پر چفرای می کنا پاڑولی سر گلی درن حتا چ می کو وینی کنا فای پ پاڑولی سر گے بن عیانن اتے مطلبہ یو کلا چ میشی دا فای پ کو وینی کنا ولے پر لورا گی چ بل کو دا فای پ کو چ تو سره خبرے کڑے دا انتہائی گستاخی ہوا کنا اے خواہ پکلی دل پدے دنیو شے پدے گے کنا کوا سرا پدے ہے کنا آلات سرا گرونا دو نکی جی فحادتکم اسوائکتو اسیختو فمتم دوی ترجمہ شوی دی سوائکا چا منع کری دی سب اچگے جالین ملا دی چگے منع اکلا چا پدے بنے کنا یو سیرار اکلا جبن امین پدے بنے سیرار اکلا یو سخت اوس باندې وشو کنه سخت اوس را دی په ټاک مړ شو او ځنه مفسرین ترجمه کو دي سایکا دی بجلی یو پړاک کو شو کنه اسمون نه بجلی رولا یا پړاک سره دی ټول مړ شو فحال کوم سایکا تو توس به کړی وچې یو نی ولې سا اخر دا مطلب دا کنه چې ټول لکنه

و تير سلمانا دا من سلمان چه دا ترنجبين دي من ترنجبين تولشي سپين كسم يو نرمون ده سايدا لكا وورا خدا خير كنا اقبنوون ده خير ده دا به سپي وردو پا ده غزيبون ده ایسا کلا کلا وریجی دا غزيب سر یا تندون پسار بون ده كنا دا سپين ون ده سايدا كنا خير شربا پی دا پا ده ونه وردلو وطير سلمانا عمر هون نا بٹیرے سمانا بٹیرے تولی رشیدے بٹیرے کن دم دابیو تطل لے انزار خوبی ای کنا دے انتقال دی پوسن لومی ترختا ایدے گئتے انزار ویلو کچی پتوس میں کنا من اروارا ول پتوس میں سلوار ورورا چونکہ دا من بشمیرا بھی دیر بھی شو دیر میں ورورا بھی کنا ایدے گئتے اللہ پاک انزار ویلو ویلو دارنگے دے بٹھیرے بے ڈیرے پہ کثرت سرا وتا لے کنا رودے بیت لے بے بیت نہ شپے ونی ولے انو دے بے کرے پخے بے کرے سے کچے تیارے پخے وے بے تخفیف المیم والکسرہ دا سمانہ تے پتہ تخفیف دے مین سرہ دا او کسرہ سمانہ وکنا کلو من طیبات ما رزقناکم علما ایک کلا تک مقدر کو دے تا سایہ کہ وکلو دا کلو آتف تا پا انزلنا بنے و آتف تینشار سی پا خبر بنے و چنہ آتف تینشار دا آتا خبر دا پا خبر بنے دیکھنا دا کلو مکلاو دے کلنا مقدر دے پرا و کلنا و دامائی تبیلوی چی کلو میں طیبات ما رزقنا خم خورے و چشیش تکنا نی پاکیزا ایک شینا چی دست میں در نصیب کری دی دا امدہ شینا کنا خوریشتا و لا تب دخلو شکر کویشتا اما زخیر کویشتا اما ادنا ویتری کی چدا ویت کرا دت زیشت بنا تو کار بنا خر پے صدا بے روز رس سر سی کنا فکفر النعمت دی دی کی نعمت کنا نہ شکر او کرا سی میندا ہے کنا داس کنا فن شری بے تکل بے اور سی کنا بے دا ظاہر کور شریک کنا سبو دے پرکھش دا سبو تا وارشی امر غیب بے کشش ولے ودا کم ترجمین میں تکشش ول ودخروا فقطع منهم ادے نے کہ بیدار زیبے نے کاٹھو نہ بان سلا چکلاری کا توکل خروف کنا بعد دے کنا اوپر سے دے بندے شیوڑ کنا بلوک پر سوبر سو بیٹھو نہ بیٹھو پھڑلا سزا دے لے تتل فو کہا لکی چے اگے سے کسا یا میرا خروکی نہ کسا دا کہ ورس سی بے دے خروک نہ جائز دا البتہ ہیڑی آکا بینوک شیا بدبوئی شیا کنا آپ انسر اللہ خرم مرنے مردوڑی دی انہی رہ خرم کینا پر رسول سرہ مردوڑ شی کنا خرم شی نبی اپرے وما ظلمونا ولیکن کانو انفسم یظلمون اللہ فیچ وما ظلمونا دی پمیر بند ظلم نہ کرا بیزانے کہا کنا پدے گے ادھار سرہ چی داشتر کولی ہو دے نعمتی نشکری اکلا مشتہ سن نکل کام ویسر ظلم نہ اکلو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن اذا حدث كي پخپل نفسي پخپل ذريب ني ظلم كرلو لكن كي حفظن تا نقصان ورسولو كنا اذا كي وبال وده كنا سزو ديته ملاوشلا لأن وباله عليهم اذا ظلم وباله آتا دي بندر ولو وإذ قلنا ادخلوا هذه الكرية فقلوا منها حيث شئت مرادا وادخلوا باب سجة وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين دا غادي كه هدي دي پرني کي وكادو چكرا مي دي تي نوت دي يوشالي سر پو واخي سرويش کولا دو تو کاي دي اغا چي کيم دا کاي دوني دا مرشول س تقريبا تقريبا شل کا سپوت شوي دي نرا ٹول مردي موسى عليه السلام هل كان عامل دي دوتا شخصي بي دي كنا اي موسائي سلم عامل گرا دا يوسائي سلم كنا پداو شبه مرشوه دا و ايگا اولاد دتا ور پوتر شوه دي كنا فده مقابل دي كم مجدن تين اكنا ووزي ايگا شارتا و ايس قلنا لهم آ وقت يود لئكتا چه امز ديتا بعد خروج من تيج چه كلا دي ماجدن تين اوتن ادخلو حاضر کريتا چه ورنو سکن ادهه کلیتا بيت المقدس او اريحا اگر يا بيت المقدس تا يا اريحا فكلوا منها حيث شئت مرغدا فريش تكري ذكرنا چرت چتوس خاصي بكنا بيت تكلف يا فريستا واسعا لا حجر فيه ورت فريستا چ پاش بي اس روك توك نيس پابندي بي نيوي سمي زلتا كي كان اكن فريستا او چيستا وادخل الباب سجدا و ت ص ن ن و ل ش ت ا ب د ر و ز ا ب و ن ي ب د غ ر ب و ن ي ك ن ا سجدا تيت تيت اي بابا ها انا بابا بابا دا اي ده كلي ولا د ر و ز ا سجدا منحنين يعني كنت سنة ميكنا تيت وي دانا چه سنة ميلا قولي وي كنا تفسينا دعا سوكي دي شيري سيداونا مراد دو سيبكي چنا ركونا مراد دو كان چه دا سي تيت تيت سار كان چه سنة ميلا تيت وي كنا يعني پاجزي بو منا ولشتا كنا だってパンドレスリーボンデカナナチチェガウィスタシレキスタネミチェガニウィビパダツラチチチノウィスタアクサレケファティヒネチキンファティフォミアチェカラダサタウナウィキャベレットドムダメナウィキャナタカボーサウデルパカリアサラアラパカダブルフィチナファカリアベレキスタレパダボンシチパジリサナウィスタカナウォクウヘタトンオプホノボネキンダーファブブシタヘタトン、マフダダ、モダヤハルタチェ、マスアルナ、ヘタトン、スワルナヤ、マスアルタナ、ヘタトン、エミスウォール、ディミルマサラ、アダド、チェケナフラパカミウィナ、マフケ、エアンタホッタアン、ハトワヤ、アンタホッタアン、ハトワヤ、チェフラミネケナハトイ、アダランギケエケナ、アタマフケ。だからファーテルリスター、パフォーボンです、ファーテルリスター、ワーマルルカナパダボンでチューチューノウィスター、ナフェルラカムハトワヤカム、ミミマスマスケットセプラーテス、ウネイナウトハティビマスターズベア、ウォフィケラテンビリア、ウォタ、マブニーリムフォルフィヘマ、オピウカラシピエサラウォラダ、ヨーファル、オパテサラウォラジェトファル。ハトワイアコンベネーベフェルシビア。オプレイキャラブルチキモジュッキャラタナフェル、ベハトワイアコンフェルビヒダ。ヨーファリアトフェルラコンハトワイアコントセプレベハティアベマフィ。ワサナジードルモクセニン。ワンカリミズウィティビキナ、ネコカレタジキミキンエクサンキミキリ、ウィティエレタネラアジュウィティビ。ベトワテ、サワバル。エハケタチェエクサンケウィンキビパトアツラエモカラパハラハバラチェタアツコ、ホクマリ、ホクマリケナ、アラブチェザバダルズジトミヤファバダルディナズワレムウカウルン、ハイルルディキールルハムアマダルタシャオカラチェプホルボネケナダレステファータリセチェヘタトン、ヘタトンオセネミューチティビバダーペイハケチキムザレモニー、メロンパディシェ。アラバータセオクラチェトルニウィカナセクロン。ザラタミルコデホクムキューサラウンディオヘタトンティケルファジセマラビ。オザラカラダケリマーバダーケン。バダーペイカセンチキムザレモニーパディシェコウラララ。ハイルラディキーラムヘディエケナチェディタウェラシャオリトウシャラシャオ。ファカルハバトンフィシャラティン。だからこれだけでハッバトンフィシャラティンかな。ガラウドナーポビストレシェ。やねたよポポポウェルシェケネミズドネウォリ。ガランポウェルシェケネ。ハッバトンフィシャラティン。ワダハルウィアソフュナーラスタヒム。アラフェリアバレカダ。キティノリケネフェルナシェケネウォリディ。ハポケンパハポケンテーブルでウェルカシリケナ、サルチティー。ワダハルウェルワトリエスオプナチディメンウェルカシリケナ、ラスタイプクラテーブルで。ファンザルナルディナザルモン、レジザミナサマイビマカニフスクン。エメナデルクペハケブリチャーズルムカラオチェダコウルフェリバダルク。フィヘウォズザイレモズルムズマレ。モバラガトンフィテクビヘシャネヒム。どうだ？え、かいでもたべることはザミルプチャレチファンザルナアリヒム。 だから、よりかさえ、ゼクシーサーハトン、グラムズクリアでゼミルズクリリ。ファラグドゼビアカナ。エスメザヘルゼクリコル。エベレパラチダノミエカナ。ロシチファンザナアルラザナズバラモン。オダパトレギチデキマザパドレ、エデコヨチディザレモンユカナ。ザレモンユズルンベクロカダンパカダンベズルンコーナファマニベクラデポジェブルプリアザブロ。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれをアザーブルーキャザーとアウンウォーカナヨカソムサマラザープレタヘルディドラウシュカナオレレミネプテキチベゼルキカナアイレプレブンデウジブンアムシュパタカラプセウリゼブンデカナアラブスペテラザラカナダムルフォルアスモンタラメダザープレブンデモカラコデマカリフシュコンパサバブディフィスクディサラでも、フィスキーは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、ベースは、وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر دعاه ميدتين وكادو خدا وار وكادو خدا مشكلة جداش أريحاتا يا بيت المقدس سيدا خورسيا وكادو دم رسول يتكنا أورسيا وكادو ذكر سلا خدا وار كيسا إسكنا بياورسيا ذكر كيري بدي بيان شكرا بترتيبيدوパラパタチュンケ、タリシケトブルダ、チワス、サラキサシユコチェケ、メパタティスラキサバエリケナ。パティシエルミキススタカナヘルミキスエブラテプレビ。メディキセーケンアガジュズルオリチェキンジスカナ、ポジスペリキマーベルトナティジャペルトリビケナ、アガマスタコ。ダハマキサワハマワケアワケナ。ファカリナシプフラデサータウェルナウズイケナ。ハムメタカラオケナ、チェシャパダサラパジジブンデファータウンのウィスデカナ、エディナタノアピラアガザレモンカラフォクナテーブンデクシーダーとグローチサーキッケーケナ、オヘタトルプルブデカナ、ナホルコガプリヘタトニアカナ、ハマトンフィシャラティン、ハマトンフィシャラティン、ダーファイセマラビダーゼカダジュルムカダムクロケナ。ウアワヒアレイカエディスカムサレコミヒ。モサイさんでコンデパラギボウステス、ソキアイベテヴィラシー。ワカダアタスフィティー、パデマイダーシェイティーシュビディ。ニチネレ、ネプシネヘリナウィダーホケナ、ホスバヤバンダ、ホコネプリバーサーカルハジャー。モサイのモルケチウエア、パデファルトンデイブネコラウエア。アハジャーシェキサードチキンコラマラダ。アサラモスネケチダムテココラマラダサハスコラノーチキムコレレコラコラフォトネイブのウェアラパクエネメチネウブシオアゼラコチナダアコラダチアムサリサンネケナハテパラウリウェアウェアディファラデソビヒウォケアダサワチムサリサンピワムカラメドロウォレベディネハクラデウリアトロチェラベドルベゾンベネバラマダウォーケナアガナ、パジャピュンジュリエファンがダブルを。パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランラカナハテブルを、パーセルランロンディスティラティスピンダーブスワラダカナ、パブリスアルミュージカーキャミセガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ و ي ك ن ا د ر ا د و ي ك ن ا خ ط ا ف ر ت و ل ي د و ف ر د ي ا ر ك ن ا ادهي داغا تهمت ختم هو كده پرا كنا داس يو غيبي انتظامو كنت خائف كنا يور ويته بعدابا كنا وريال وشوا دا لومبي خطي پتیجا بندقششو لے آتی دا روانا شدا كنا خطي وينا پراوی آلی کچه بثنين جمگتا وا كنا مجموعا چه ايتا وراون دا مصابجا تیجا ولی آئی تیجا خطر نجو ولی كنا يرى ترى ولا تجي كنا اخذت بعون شيء موت بخطنا بدك تقول لي بدي نهر بدي بلش نوصل كنا دعاه سيكنا باختيار باتيجا بسرعون شو كنا سوبي يا حجر سوبي يا حجر كنا تيرب شو كنا اتي ترى ولا دك سرعة تيجي نا كشيء بزول نو بيدو يجي مجلس ترى ولا شو كنا دعي دخلت بحام شدا وقوم دعي كسي كنا سرعة لو ده بدي تقول سرعة كتو كنا بس بندانو آكل ده كنا مسلم تأكل روحه سرعة كنا خفيفون على كل كونه مربعون سلبر كشتاو سلبر مخيلاوي كراس رجلين او مجدار لغتولي اسالي سارم رو روحامون بسنجي مرمريو دكونا او كزان يابل نرمون بسون لكونه كزان بسون لكوني دبلشي فذا ابو هوكنا فالفجرات فقل نبري بحثاك الحجر مصدر يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك هو يقول لك فضربه بمساعدهم احكم تعميله كوية كنا كوية كنا فلاور بنده ولو بفر فجدت فوراً من نرونه شوية اذا ده پرا ده ماتفله خذب شوه ده چه مقصود ده غوال نوی ده غفل مقصود ده بيه كنا انفجارو ايه تلاقه تذكي كنا زون رفاريه ها كوچه ها ذكي بيانو شي انشقت وصالت منو اسنة تاخت اينا اقونا فكياو شوه ديلا دولا سيني رونه شوية بعدد اثبات پشمیرو پتاو خوک تکنه کبیلی بونه منسلیل آغا دویلا ساخوی ده هر ساخته پرکنه خپل احپلی چینه روشوی نه کد آلما کل اوناس مشربهم ملیم وکنه هر تو پیتا سبت منهم هر کنه تو پیتا هر ساخته پدیشه خپل گدر تا ملیمو مشرب گدر تا ویلاشی ایدینا بعد انتظامی جوڑی نیکد پیونی بونه حال پرسی دیر خال پی بیا پا نمبر با دینا گلا جوڑی جی کنا نا تقسیم تشاو کنچ آگا دویلا سینے کنا چھ پا داکی میں کنا خلوص دریج دی کنا غا جوڑی شوی دی چینے پا لہر مخ شے آ تقسیم تا کوئی چھ دیکھ کبھی لیدال چینے شوا دے کبھی لیدال چینے شوا دے دا گلا چینے شوا کنا دانا من انتظام دا سے بیتا شکین دو دے سوریت تے پر کنا دا تقسیم دا کنٹرول کنا بدا جریز دا چیزا سیکنا تقسیم شوئے و نمبر وچول شی موضع عشر بهم فلا یشکم فی غیرهم نبی شرکدل دیترا پا دیکھے کنا مشرف سے نرہ بیلو سر شرکدل حالا کبیرا بکن اخپل گو درتا رتلا وقولنا لهم کنو وشبو مرسک اللہ ولا اتعصو فی الارض مفسدین و دیتا میویلی کچھ خریشتا امن و سلوا خریشتا و چکا چھشتا کنا دیکھ چینینا در رزق دلا پکنا ولا تاسو فی الارد و ما پر تکیج پا مذکر شئ فساد کوین کی حال مؤکدتن لعاملها دا مفسدین کن دا حال مؤکدتا دا اخپل عامل دے پرا اخپلا دا فساد منا دے گا عامل نا اخپلا منی مشتی ولا تاسو عاصیہ یعصا سمعانا بو بس ملی جی کنا عاصیہ یعصا فساد تو کے طویلہ چی چیزو دیکھنا پہ فساد سرے پہ ملکہ شما چکیشتا فساد کوین کی بیا ذکر شو من عاصیہ بکسر المسلح ستے دا دی عاصیہ نا مستقتا پہ کسرہ دیکھنا دیکھے سی سرہ منعو کہ چھ افسدا فساد یہ اوکلو تو اسے ماں پر تکیز ہے ماں کٹی مذکر سے فساد کوئن کی وَإِسْكُلْتُمْ يَا مُسَى لَنَّذْبِرْ عَلَىٰ تُوَامِنْ وَاحِدٍ فضلنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكسائها وفمها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ائبت مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بعذب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دام لك ديك سهوليتي باوجود كنا يبو سرادي تيور كشكل ازرات بيشي كنا اكونا پتنه بولي چيني ودرورده شي خاشه چنه كنا يبدي ومن وصلات من سي نكنا كارل کو نرب دل کو كنا تيور كنا آسي تيور وطرسي اده تيابتي بتيبتي شي كنا هجان پيدو شو او وقتا یاد لأيكتا كنا چتو سوچ اے موسی لن نصبر على طعام واحد مشون نشی کینگ دل اک یو قسم خرق بندے اے نوع من واحد یو خرقن و خرق کی ندی منادا و سلوایا دی کنا بٹیری دی پاشے گندن کلو او درنگ کنا من کنا اغا و رشاد و فرا فرا و ترخاوا چون کہ دہا یو قسم نو ایوا و کنا ایدے گنا دے زیدن کی تانگ فلکا نا او پا طبیعت شکن ہیجار پیدے سو چیارا چا خروک بدل ہوئی کنا آرے سو کرمی داگا خوزا تا خانو خوزی چیتا میں کنا خروک بدل شو ہوئی ووزمن وصل با فضل اللہ رب کا امید پر ادراب نسولو کا یخرج لنا مما تنبت الاردو یخرج لنا شیئن مشکن سشاید کنا آگا روبو سی اگر تا پیدو کو دے ایک قسم نا چم زکر ادھر ہونا بھی کنا من بکلہا وکسائہا وفمہا دا من بیان دا اما تم بیت الارض چم زکر نہیں کر ایک تشریفی تاو کنا من بکلہا چا ترکری دم زکری سبون کسا چیتا تپر کسا وکسا بدرنگولی کسا وفمہا وغنم خینتتوها دا دے بلے جبے لغات تا پا عربی جبے کن حلتا ہے تو لشی اور دے بلے جبے کن لغات تا فوم معرب دا وعدا چہا امیت کسا و بسلحا پیول مز کسا ایدے تروے تر خیتا لگو شو کنا چا چکلی مکلی و پشے کنا تمتوری نوا بندی و دلی نمال لبا قال لہو موسا موسا سمیتویی اتستبدلون الذي هو ادنى نا تصبر لويس اغا شيء اكن كم تردا اخصو چاكن كم تردا بالذي هو خير بيگه بوندي چ تو سردا و چ ډير بهتر دا دا بهتر هي تو پر دې شکر دا من سلوا کا ساک نا او پدې بوندي کا دم سے اغا شيء نا کن دا سبزي تر کړي دا پمنه وړي سا دې سہولیات په لحاظ بوند خو په شارې سہولیات ضرورت وي ہر نہ من حرکی نہ پوئی دو کی جی کنا بلکہ بے موسمہ سبزی بے موسمہ میوے پشارے شکنا بل وطن نوی ترسی وی دہات خود دہا یو خرکی پلے وڑی وی کس دہا علی گول پڑن سی یہ رہ سکسو گری غریبون ونہ آر سای پوئی دو کی جی پو دہات شکو کنا آہا یو خرکی دا خو یا علی گون دی یا ٹامیٹر دی اخبر وطن خرکتا ویا کنا دا گیری غیرو مست دا خوری خدا کا یو شیخ خروق دا دے صحت پر ٹھیک تا جسمانی لحاظ بوندے دے حات زندگی کن آ بہتر دو علم طبیعت والا بھی آئی ڈاکٹر نہ بھی کنا البتہ دے آرام پہ لحاظ بوندے سہولیات پسار سے بیوی پسار سے اسپتالی نہ دی پسار سے سکولی نہ دی پاسے ٹیلی فون ستا پاسے کنا آ سے مند کیڑی آرام نہ خروق مند کیڑی ہو دے نہ ہے سڑے ریڑی دے مختلف قسم خروق کنا بیا گے سڑے ریڑی نن داخل خدا دس سبو تا بشی گا دے خیر دے لگی خلق تے بدل کو آخر دے دیر اخرے بلے خلق بدل کے آگا پینا سے دے لگی جی بلے میں خلق تا آگا پہ دیر دیر اخرے بلے کلی دے شارے والا خلق نا گڑے او کو دیر گھوٹ گھوٹ سی بے مخ بے بلے پیسر دا او شکر دا او کنا او پلکائی دا پلکائی دا کنا بے دا مارے دینا شریف شی او دے ہاتے والا یو قسم صدا خلق بھی پاسے قسم قسم رنگ رنگی نہیں بھی کنا بے آخر وقت دا مرا تیزی کنا تزینی پشه

だからもしかしたらクリームはいいです。パロリアタジンがモデルとシャープのコカナ。ヘケヤタでハレマジアナ。エケモデルとコケでプラカナ。なかれじゃさらギャリピマロネムラギャリケチャープティルニ。なかザカリアリスムカサイヤヒアリスムダ。ベアイルハケエルムプズルムデ、パナハカボンデ。ザレケビマアソンウォカリウェタドゥン。ビアダザレケオパショカナ。オダカナ。アザラトでマスクラスハグリエ、オデアザハグリエパデワジャー、ベマーソウチキャン、チャッパディーのファマニコ、ワカリウトウィーカチェタヨウグコデカファハグリボトル、ヤタジャウルハダ。エレワジエレサンガテバルワ、ワレサンガマフィンスタカナ、ヨウグナウカ、ベビアエカ、ベビアエカナ、アメシャドハイポケのファマニケナ、アドハイポケデカハラケナ、サイハグラガディガ、ベアナサンボレダイノシ。 الله أكبر